بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا، التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم، العاشرة وعيد النائحة. باب قول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فقد توقف من الكلام في الآيات من آخر سورة الواقعة في قوله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. وقلنا إن القرآن إما من قرأ بمعنى تلا، أو من قرأ بمعنى جمع، فهو جامع وهو أيضا متلو. أما شرعا فهو كلام الله عز وجل المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس. فوصف الله عز وجل هذا القرآن بقوله: إنه لقرآن كريم. كريم أي كثير الخير غزير العلم، فكل خير وكل علم فإنما يستفاد من كتاب الله عز وجل ويستنبط منه. فهذا القرآن فيه الهدى والنور والبيان والعلم والحكمة. يقول: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. في كتاب، اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالكتاب في قوله في كتاب مكنون، فقيل إن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ لقوله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وهذا ما عليه أكثر المفسرين. وقيل إن المراد بالكتاب هنا الكتب أو الصحف التي بأيدي الملائكة لقوله عز وجل في سورة عبسة: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وهذا القول اختاره ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن، ورجح أن المراد بقوله في كتاب مكنون أن المراد بالكتاب هو الكتب أو الصحف التي في أيدي الملائكة. وقول في كتاب مكنون، مكنون أي محفوظ مصون عن التغيير والتبديل. وهذا من حفظ الله عز وجل لهذا القرآن، فإنه سبحانه وتعالى تكفل بحفظه عن التبديل والتغيير. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بخلاف الكتب السابقة التوراة والإنجيل، فقد دخلها التحريف والتبديل، كما قال عز وجل: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. أما هذا القرآن العظيم فقد تكفل الله عز وجل بحفظه عن التغيير والتبديل، فلا أحد يستطيع أن يبدل فيه أو أن يغير فيه، حتى من حيث التشكيل الإعرابي والكلمات. وهذا من نعمة الله عز وجل. وقول لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه أي لا يمس هذا الكتاب المكنون، فالضمير في قول لا يمسه يعود إلى أقرب مذكور وهو الكتاب المكنون. وقوله لا يمسه خبر بمعنى النهي، فعلى هذا يكون الضمير في قول لا يمسه عائد على الكتاب المكنون لأنه أقرب مذكور. وقيل إن الضمير في قوله لا يمسه يعود إلى القرآن، أي لا يمس القرآن إلا طاهر، والمراد بقوله لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة الذين طهرهم الله عز وجل. قالوا الذين قالوا بهذا القول وإذا كان القرآن لا يمسه إلا المطهرون وأن أهل الخبث والشياطين لا استطاعة لهم في مسه أو إلى مسه، ففي الآية تنبيه على أنه لا ينبغي أن يمس القرآن إلا من كان ظاهرا، فهمتم؟ إذن في قول لا يمسه إلا المطهرون الضمير في قول لا يمسه قيل عائد على الكتاب المكنون، وقيل إنه عائد على القرآن، يعني لا يمس القرآن إلا المطهرون أي الملائكة الذين طهرهم الله عز وجل، فعلى هذا لا يمسه إلا المطهرون يقول يكون فيها إيماء وتنبيه على أنه لا ينبغي أن يمس القرآن إلا طاهر. هكذا استدل بعض العلماء رحمهم الله بهذه الآية على هذه المسألة، وقال إن هذه الآية تدل على اشتراط الطهارة لمس المصحف، لكن هذا القول يضعفه أن الله عز وجل قال لا يمسه إلا المطهرون، ولو كان المراد التطهر من الحدث لقال لا يمسه إلا المتطهرون، لكن القول باشتراط الطهارة لمس المصحف أو أنه لا يجوز أن يمس المصحف إلا من كان طاهرا تؤخذ من أدلة أخرى. يقول عز وجل لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، أي أن هذا القرآن، انتبه يا، أي أن هذا القرآن الموصوف بتلك الصفات الجليلة العظيمة هو تنزيل من رب العالمين، كما قال عز وجل في آخر سورة الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله تنزيل من رب العالمين، رب، الرب هو الخالق الرازق المالك المدبر، الرب هو الخالق الرازق المالك المدبر، فقوله تنزيل من رب العالمين يعني الذي يربي عباده بنعمه الدينية والدنيوية، فرب العالمين هو الذي يربي عباده بنعمه الدينية والدنيوية، وأعظم تربية رب الله عز وجل بها عباده هو إنزال هذا القرآن الذي اشتمل على مصالح الدين والدنيا وكان رحمة من الله عز وجل بعباده، بل هو أعظم آية أوتيها الرسول عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما من آية أوتيها نبي إلا وقد أوتي مثلها، لكن أعظم آية وأبلغ آية وأشد آية فيما يتعلق برسالته هو هذا القرآن. قال الله عز وجل أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يقول تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، الاستفهام هنا أفبهذا الحديث استفهام للإنكار والتوبيخ، والمراد بالحديث القرآن. وقولهم مدهنون أي خائفون تحابون وتدلسون خوفا من الخلق وألسنتهم، ومعنى هذه الآية أفبهذا الحديث أنتم مدهنون يعني أفبعد هذا البيان العظيم بعظمة القرآن، تدهنون به الكفار وتمتنعون من بيانه والعمل به خوفا منهم ولا تصدعون بالحق. هذا معنى الآية الكريمة. يقول وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم يعني وتجعلون ما من الله عز وجل به عليكم من الرزق أنكم تكذبون وتكفرون بنعمه. ومن هذا من ذلك قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا، حيث تضيفون النعمة إلى غير مسديها ومريها. وهذه الآية وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قد تقدم الكلام عليها في أول الباب، فعلى هذا يكون قول وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الرزق هنا يشمل كل ما رزقه الله عز وجل العباد، ولا نخصه بالمطر، بل من رزق الله ماذا؟ المطر، لأنه كلما أمكن أن تفسر كلام الله عز وجل على وجه العموم فهو أولى. مناسبة هذا الحديث للباب هي أن فيه تحريم نسبة المطر إلى الأنواع، وأن ذلك كفر وتكذيب لقوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. أما ما يتعلق بالفوائد فيستفاد من هذا الحديث، حديث زيد بن خالد الجهني، فوائد منها: أولا، مشروعية انصراف الإمام بعد التسليم والتوجه إلى المأمومين، وأن المشروع للإمام بعد أن يسلم أن ينصرف ويتوجه إلى المأمومين، ولكن هذا التوجه وهذا الانصراف بعد أن يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل على هذا من الحديث قوله: فلما انصرف انصرف. إذن يشرع للإمام أن ينصرف بعد التسليم، ولا يسن له أن يطيل القعود، بل نص الفقهاء رحمهم الله على كراهة ذلك، وقالوا: ويكره للمأموم إطالة ويكره للإمام إطالة قعوده مستقبل القبلة بعد السلام. لماذا؟ لأنه يحبس المأموم، والمأموم مأمور ألا ينصرف إلا بعد انصراف الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبقوني بالسلام ولا بالانصراف. فالمشروع للمأموم أن لا ينصرف، يعني أن لا يقوم من مكانه حتى إيش؟ ينصرف الإمام، وليس ينصرف بمعنى يسلم، وإنما المراد ينصرف أي يتوجه إلى جهة المأمومين، أو إن شئت فقل أن يستقبل بوجه المأمومين. هكذا هو السنة. فعلى هذا نقول في هذا الحديث دليل على مشروعية انصراف الإمام بعد التسليم والتوجه إلى المأمومين، فلا يشرع مثلا أنه إذا سلم ومكث أن يذهب تلقاء وجهه. فلو فرض مثلا أن هناك بابا جهة القبلة، فلما سلم قال: استغفر الله، اللهم أنت السلام إلى آخره، توجه تلقاء وجهه، نقول هذا أيضا خلاف السنة. السنة أن ينصرف جهة ماذا؟ المأمومين. ولكن هنا أيضا مسألة، أيما أفضل؟ وهل السنة أن ينصرف يمينا أو شمالا؟ كل ذلك وردت به السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه ينصرف يمين، ينفتل يمينا وينفتل شمالا، لكن أكثر ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان ينفتل جهة الشمال. مفهومة هذه؟ يعني إذا سلم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، واستغفر وقال: اللهم أنت السلام، ينصرف، هل يكون انصرافه من جهة اليمين أو من جهة الشمال؟ نقول كل ذلك جاءت به السنة لكن أكثر الأحاديث على أنه كما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال أكثر ما رأيت أنه عليه الصلاة والسلام ينصرف جهة الشمال. فعلى هذا يسن للإمام أن يفعل الأمرين، يفعل الأمرين، إنه تارة ينصرف جهة اليمين وتارة ينصرف جهة الشمال لأجل أن يفعل السنة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية تعليم الناس وتنبيههم، ولا سيما ما يخل بالعقيدة، مشروعية تعليم الناس وتنبيههم ولا سيما ما يخل بالعقيدة. فالمشروع للعالم ولطالب العلم أن يعلم الناس وأن ينبههم، ولا سيما ما يتعلق بالأخطاء التي تقع منهم، سواء كانت هذه الأخطاء في العقيدة وهو الأهم، أو كانت في عباداتهم. فينبغي للإمام أيضا أن يحرص على ذلك. فتجد مثلا أنه يحدث في المسجد أخطاء من بعض المأمومين، إما أنهم مثلا يقومون لقضاء ما فاتهم قبل سلام الإمام، أو أنهم بعد أن يسلم الإمام تجد أنهم يعجلون ويسرعون في صلاتهم أو غير ذلك. ويستفاد منه أيضا أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحيل الحديث بالموعظة والتعليم، من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتحين وينتهز الفرص للموعظة والتعليم. وهكذا أيضا ينبغي للعالم ولطالب العلم أن ينتهز الفرص والمناسبات، فيستغل المناسبات الشرعية في الكلام على ما يتعلق بها من أحكام. فمثلا إذا جاء زمن رمضان أو قبيل رمضان يتكلم عن ما يتعلق به، إذا جاء رمضان أو قبيل رمضان يتكلم على ما يتعلق بالصيام، إذا آخر رمضان يتكلم فيما يتعلق بالعشر الأواخر والاعتكاف وأحكامه، في آخر الشهر عن صلاة العيد وصدقة الفطر، إذا أقبل موسم الحج يتكلم عن الحج، إذا جاء موسم الشتاء يتكلم عن ما يتعلق بالمسألة الخفين والجمع بين الصلاتين وما أشبه ذلك. لماذا؟ نقول لأن النفوس في ذلك الزمن تكون متشوفة ومتشوقة ومتطلعة إلى إيش؟ هذه المسائل. الآن لو تأتي تتكلم عن أحكام صيام رمضان في هذا الوقت، قد لا تجد آذانا صاغية إلى هذا، ولا تجد نفوسا مقبلة. لماذا؟ لأن رمضان لم يأتي بعد. لكن أنسب الأحكام المناسبة في وقتنا الآن، يعني في مع أقبال وقت الشتاء، أن تتحدث عن المسألة الخفين، أن تتحدث عما يتعلق بالجمع بين الصلاتين، أن تتكلم عما يتعلق بالأحكام المختصة بالشتاء ونحو ذلك. فلكل مقام مقال. فالمهم أن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتحين الفرص والمناسبات للموعظة والتعليم. وفيه أيضا دليل على مشروعية إلقاء التعليم على طريق السؤال والجواب، لأن ذلك أوقع في النفس وأبلغ في التشويق، لقوله أتدرون ماذا قال ربكم، ومنه أيضا أتدرون من المفلس ونحو ذلك. فينبغي للمعلم والعالم أن يسلك هذا الطريق، طريق السؤال والجواب. وقد صنف كثير من العلماء كتبا على هذا النحو وهذا المنهج، حيث يعرضون العلم على طريق السؤال والجواب، فيذكرون السؤال ما حكم كذا ثم يجيب ونحو ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب شكر الله تعالى على نعمه عموما، ومنها المطر، وأنه لا يجوز أن تضاف إلى غيره، وجوب شكر نعم الله عز وجل عموما ولا سيما المطر، وهو الشاهد من الحديث، وأنه لا تجوز أن تضاف نعمه إلى غيره، بل يجب أن تضاف إلى الله عز وجل، وأن يحمد الله عز وجل، لأن شكر الله وحمده سبب لبقائها وازديادها. شكر الله على نعمه سبب أولا لبقاء هذه النعم، وثانيا لزيادتها. قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. ويستفاد منه أيضا حسن الأدب للمسؤول عما لا يعلم، حسن الأدب للمسؤول عما لا يعلم، لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. هذا فيه حسن، فيه حسن أدب، وفيه أيضا دليل على أن من سئل عما لا يعلم فإنه يجب عليه أن يتوقف وأن يكل العلم إلى عالمه. أن الإنسان إذا سئل عن أمر لا يعلمه فإن الواجب عليه أن يتوقف وأن يكل العلم إلى عالمه، لقوله: الله ورسوله أعلم. ويشهد لهذا قوله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. فالواجب على كل مؤمن بل كل منتسب للعلم أيضا أن لا يتكلم في دين الله وفي شرع الله إلا بما يعلم، لأن هذا من التقول على الله بلا علم. وقد قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا في هذه الآية الكريمة كان الترتيب أن ابتدأ بالأقل فالأقل، بمعنى أن القول على الله بلا علم هو أعظم ما حرم الله تعالى. وقال عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والذي يقول في شرع الله ما لا يعلم قد كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. واعلم أنك متى قلت عن شيء لا تعلمه الله أعلم فإن هذا مما يزيدك ثقة عند الناس، خلافا لما يتوهمه بعض الناس أن هذا ضعف، أنه ضعف وسبب لنفور الناس عنه، بل بالعكس، أنت متى قلت عن ما لا تعلم الله أعلم فإن هذا من تقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا فيفتح الله عز وجل عليك من أبواب العلم ما لا يخطر لك على البال. ثانيا تزداد ثقة الناس فيك، لأنك إذا قلت عما لا تعلم الله أعلم علموا أنك لا تتكلم إلا بماذا؟ فيما تعلم. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أيضا إثبات صفة القول لله عز وجل، لقول ماذا قال ربكم، وفيه أيضا دليل على إثبات صفة الرحمة، لقول مطرنا بفضل الله ورحمته. ومنها أيضا أن نسبة في قوله مطرنا بفضل، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أن نسبة النعم إلى غير الله عز وجل كفر بها، أن نسبة النعم إلى غير الله كفر بها، لقوله فأما من قال مطرنا وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ويتفرع عليه فائدة أخرى وهي تحريم نسبة نزول المطر إلى الأنواع وتسميته كفرا، حيث قال مؤمن بي وكافر. ومنها أيضا أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، بقوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. لكن هذا يحتاج إلى تفصيل، وهو أن من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فإن كان يعتقد أن النوء هو الفاعل والمؤثر فهذا كفر مخرج من الملة. وإن كان يعتقد أن النوء سبب فهذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب سببا. وإن نسب ذلك إلى النوء مجرد نسبة فهو أيضا محرم، حتى لو قال مطرنا بنوء كذا وكذا ويقصد في نوء كذا وكذا، تأدبا مع الله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن نزول القرآن ابتدائي وسببي، لقوله فأنزل الله، وهذا يدلنا على أن نزول القرآن منه ما هو ابتدائي ومنه ما هو سببي. فالابتدائي ما لم يسبق نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن. والسببي ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، بحيث أنه تحدث حادثة فينزل الله عز وجل على هذا القرآن. ويستفاد منه أيضا من الآيات الكريمة أن لله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما المخلوق فلا يجوز أن يقسم وأن يحلف إلا بالله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفيه أيضا في هذه الآيات دليل على إثبات عظمة القرآن بقوله: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون إلى آخره. ومنها أيضا أن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله له من التبديل والتغيير، لقوله في كتاب مكنون. ويستفاد منه أيضا ما تقدمت الإشارة إليه، وهو التنبيه على أنه لا ينبغي، على أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر. التنبيه يعني الآية ليست صريحة حتى على القول بأن المراد لا يمسه إلا المطهرون، المراد القرآن، لكن السنة تدل على ذلك. ومنها حديث عمرو بن حزم أن النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه لليمن قال: وألا يمس القرآن إلا طاهر. وفي هذا الحديث أيضا أو في هذه الآية دليل على أن القرآن منزل غير مخلوق، لقوله تنزيل من رب العالمين. وفيها أيضا دليل على أن هذا القرآن اشتمل على كل خير ديني ودنيوي، ففيه العلم والهدى والنور والبيان، لقوله كريم. ومنها أيضا إثبات صفة العلو لله عز وجل، لقوله تنزيل. وصفة العلو ثابتة لله عز وجل بأنواعها الثلاثة: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. قال ابن القيم رحمه الله: وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا، نعم، وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقدرا مع علو الشان. فأنواع العلو الثلاثة: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، كلها ثابتة له سبحانه وتعالى. وفيه أيضا دليل على تحريم المداهنة والمجاملة في دين الله عز وجل، لقوله منكرا سبحانه وتعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن الواجب على كل مسلم أن يكون فخورا بدينه، معتزا به، مظهرا له. فهمت؟ نعم، أن كل الواجب على كل مؤمن أن يكون مفتخرا بدينه، معتزا به، مظهرا له، لأن عكس ذلك هو من المداهنة. فلا يمنعنك مانع أن تظهر دينك، فإذا كان أهل الباطل يبرزون باطلهم ويظهرون باطلهم فأنت أحق منهم بذلك. فعلى هذا نقول الإنسان لا ينبغي له أن يخفي دينه وأن يجامل على حساب الدين، بل كن معتزا بدينك، وكن معتزا بإسلامك، وهذا مما يزيد قدرك ومكانتك حتى عند الكفار، لأن الكفار يعلون شأن من يرون أنه يكون معتزا بدينه، بخلاف الذي يداهن، لأنهم أناس يحبون الصراحة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على، في هذه الآية الكريمة دليل على وجوب شكر الله عز وجل على نعمه، لقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وفيه أيضا فيها أن إضافة النعم إلى غير الله كفر وتكذيب بها. أما المسائل فيقول المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، وهي قوله وتجعلون رزقكم، بل هي آيات حقيقة. وفيها أيضا يقول: الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، وهي الفخر بالأنساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواع والنياحة. الثالثة ذكر الكفر في بعضها، يعني بعض هذه الأربع، والتي ذكر فيها الكفر هي الطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. يقول الرابع أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، ولكن هذا مقيد، يعني فيما يتعلق بالاستسقاء. نعم، أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، وذلك كالطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اثنتان بالناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، ومع ذلك لا تخرج من الملة. كذلك أيضا الاستسقاء بالنجوم لا يخرج من الملة، لكن متى؟ إذا اعتقد أن النجوم سبب فقط. أما إذا اعتقد أن لها تأثيرا أو أنها فاعلة بنفسها فهذا مخرج من الملة. الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. ومراده رحمه الله أيضا مراده هنا أن النعمة قد تكون سببا للكفر وقد تكون سببا للإيمان، فإن أضافها الإنسان إلى الله كانت سببا للإيمان، مطرنا بفضل الله ورحمته، وإن أضافها إلى غير الله كانت سببا للكفر، كقوله مطرنا بنوء كذا وكذا. إذن قوله رحمه الله في قوله الخامسة: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، بسبب نزول النعمة. يقول وجه ذلك أن النعمة قد تكون سببا للكفر وقد تكون سببا للإيمان، فإن أضافها إلى الله فهي سبب للإيمان، وإن أضافها إلى غير الله فهي سبب للكفر. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، وهو أن ينسب المطر إلى فضل الله عز وجل ورحمته. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، وهو نسبة المطر إلى غير الله. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، أي أن إضافة النوء إلى المطر كفر بنعمة الله عز وجل، وإن لم يعتقد أن للنوء تأثيرا أو أنه سبب، فمجرد الإضافة تدخل في ذلك. ولهذا ينهى الإنسان أن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، حتى لو كان يعتقد أن الله عز وجل هو الفاعل وأن ذلك بسبب الله، سبب من الله، يعني أنه يقول مطرنا بنوء كذا وكذا على اعتبار الوقت، حتى هذا منهي عنه. يقول التاسعة إخراج العالم للمتعلم، العالم عندكم المتعلم للتعليم، إخراج العالم للمتعلم، نعم إخراج العالم للمؤجل، عندي غلط، إخراج العالم للتعليم، إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها، لقول أتدرون ماذا قال ربكم. وذكرنا أن هذا من أسباب تحصيل العلم، لأن فيه زيادة تشويق. وفيه أيضا دليل آخر، فائدة أخرى، وهي الإجمال ثم التفصيل، يؤخذ من قوله أتدرون ماذا قال ربكم، الإجمال ثم التفصيل، وهذا من طرق البلاغة أيضا. يقول العاشرة وعيد النائحة، وهي النائحة إذا لم تتب يقام عليها يوم القيامة، وعليها سرب إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وجرع من جرب. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نعم نقف. نعم أي ما فيها شيء، يعني إذا كان يقول هذا، يعني أن هذا النوع أو هذا الوقت مما يكثر فيه المطر، ولم يقل ذلك معتقدا أنه سبب، لأن يعني الله عز وجل قد ربط الأسباب بمسبباتها. إيه الآن لو تسأل أي إنسان متى يأتي المطر، يقول في مواسم أو مواضع معينة، فأنت ما فيها شيء. لا ما فيها شيء، لأن الله عز وجل أجرى العادة على أن المطر يكون في موسم كذا وكذا وكذا. ولهذا يعني ويشهد لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه لما شكوا إليه، قال إنكم شكوتم جدب دياركم وتأخر المطر عن إبان نزوله، وهذا يدل على أن المطر له وقت. ولهذا ليس من الحكمة أن أيضا ولا من السنة أن الإنسان يستسقي في الصيف، يأتي إنسان مثلا في أشهر الصيف أغسطس يقول اللهم أغثنا، تقول ما يشرك الله على كل شيء قدير، نقول نعم الله على كل شيء قدير، لكن سبحانه وتعالى أجرى العادة على أن المطر ينزل في أوقات معينة. وهذا أيضا سبق الكلام عليه، مسألة إن الله على كل شيء قدير، نقول إن الله على كل شيء قدير، لكن الله عز وجل جعل هذا الكون منتظما. ولذلك أنكر شيخ الإسلام رحمه الله على الفقهاء قولهم ويتصور الكسوف في كل وقت والله على كل شيء قدير، فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع. فقهاء رحمه الله في كتاب كسوف يقول يتصور الكسوف في كل وقت، يقول هذا صحيح، لكن الله عز وجل أجرى العادة على أن القمر يكون في ليلة الإبدار والشمس تكون في آخر الشهر.